يجعل السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله